أنا أتصور حتى القدرية لا يقولون هذا الكلام. يعني لا أظن أن القدرية يقولون إن الله إن العبد يخلق أفعاله، ولكن هم يقولون إن الله لم يكتب هذه الأمور زين إلا بعد أن فعلها العبد. فعبر عنها مخالفوهم من أهل السنة فقالوا إذن تقولون إن العبد هو الذي خلق أفعاله وليس الله الذي خلقها. أما غلاة القدرية فهم الذي لا يقول لم يكتب، يقول لم يعلم والعياذ بالله. فالغلاة القدرية الذين كفرهم أهل العلم قالوا لم يعلم الأشياء أو لا يعلم الله الأشياء إلا بعد حدوثها، وهذا الكفر الصريح والعياذ بالله. فالقصد، وإذا قال أهل العلم يعني عن القدرية قالوا عنه أنه مجوس هذه الأمة لهذا الأمر، فقالوا إن المجوس أثبتوا خالقين اللي هم الثانوية اللي قالوا النور والظلمة، بينما القدرية أثبتوا خالقين لأن كل إنسان يعني يخلق أفعاله. لكن هم لا يعبرون بهذا اللفظ، وأنا أرجو أن الإنسان يكون دقيقا في هذه الأمور حتى لا يقع في إشكال. يعني أحيانا قد يعني يحصل لك أنك تناقش أحد هؤلاء فتقول له أنتم تقولون بأن العبد يخلق أفعاله، فقد يقول لك أخرج لي هذا من أي كتاب قلناه، أين قلنا هذا الكلام؟ فلا أعلم أنهم يقولون بهذا التصريح يخلق هكذا، ولكن يقول أهل العلم هذا لازم كلامهم، لأنهم يقولون الله لم يكتب الأعمال على العبد وإنما فعلها العبد ثم كتب الله، فقالوا إذن تقولون إن الله أن العبد يخلق أفعاله. فنكون دقيقين في مناقشتنا لهم. نعم.